رب واحد سليم واحد قفيدا لم جهاد صار شالم قرش دورالم شقوقش مش كفارة رب واحد سليم واحد قفيدا لم جهاد صار شالم قرش دورالم شقوقش مش كفارة تم تعود ضربك كفار نفسي يوفر جفار شرقية ولا غربية جمهوري إسلامية لا شرقية ولا غربية جمهوري إسلامية إسلام ظلم يوق إداجك قلدر عجب دنيا دا إسلام ظلم يوق إداجك قلدر عجب دنيا دا كن يلاجك بعقل تم مسلمنا الإمامة أقنا قنا باجق ورسمنا جيادا الله أكبر روح الله أكبر إمامة تم مسلمنا الله أكبر محمد أكبر إيمان ضد مسلمنا لا إله إلا الله شعار أدنى لا إله إلا الله شعار أدنى جن جلزك من منظر إشكنجة جلزك من إنا نوبر